هنا الشيخ علي حفظه الله قدم سؤالا وأدرجه هو مدرج. جميل. يقول هل يحكم على حديث السارق بالضعف أم بالوضع؟ فإن كان بالضعف هل يستشهد به؟ يعني إذا كان الحديث فيه أن يسرق وليس له يعني شواهد بداهة أنه يحكم عليه بالضعف بدون أي إشكال، لكن فيه سؤال هل يحكم عليه بالوضع؟ هل يحكم عليه بالضعف أم بالوضع؟ قلت بالضعف. قلت بالضعف لا إشكال بداهة. أما قد يحكم عليه بالوضع بالنسبة للقرائن، يعني لأنه قد يكون الوضع كما ذكر بالنسبة للغريب على شيخ مثلا، وقد يكون باختلاق سند، لكن ربما المثل لا يصح أن يقال فيه لأنه موضوع. أما ابتداء يحكم عليه بالضعف فورا واحدا، وبالتالي أو عرضوا ذلك لا يستشهد به. لا يستشهد به، هو أصلا يعني كما قلنا سرقه من غيره، ليس من غيره. نعم. حول موضوع السرقة سرقة الحديث، استوضح يعني منكم عن كلام الهيثمي. الهيثمي يقول في مجمع الزوائد 338 على حديث أبي أمامة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال يا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعنا حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة، فلما فرغ قال يا جبريل بما بلغ معاوية بن معاوية المزني هذه المنزلة؟ قال بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. الحديث قال الهيثمي رواه